والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه الحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أبو عمرو بالإمالة. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أصحاب النار هم فيها خالدون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه ابن عامر وعاصم وأبو الحارث ويعقوب. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع، ولم يندرج معه أحد. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أبو عمرو بتوسط المنفصل والإمالة، واندرج معه وجه للسوري عن ابن ذكوان، واندرج دور الكسائي. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خالدون خالدون. الأزرق بالإشباع وقصر البدل وثلاثة العارض. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. النقاش بالإشباع، واندرج معه حمزة. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حمزة بالسكت على المد المنفصل. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك الأزرق بتوسط البدل وتوسط ومد العارض. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الأزرق بمد البدل والعارض.